أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة لقمان. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وعلم أنه تعالى لما استدل بخلق السماوات بغير عمد بغير عمد وبنعمه الظاهرة والباطنة أخبر سبحانه أنهم معترفون بذلك غير منكرين له. فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أمره بالحمد إلزاما لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده فيجب له الحمد والشكر دون الأصنام وأن لا يعبد معه غيره. ثم أخبر سبحانه أنه لا شريك له في خلقه فقال لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا. ثم قال إن الله هو الغني عن جميع الحامدين الحميدين المستحق للحمد وإن لم يحمد. ولما قال تعالى لله ما في السماوات والأرض وكان ذلك موهما لتناهي ملكه لانحصار ما في السماوات وما في الأرض فيهما وحكم العقل بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائب لا نهاية لها. يعني عندما لله ما في السماوات والأرض كأنه حصر لا ليس له ملك خارج ما في السماوات والأرض. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بيّن أن في قدرته وعلمه عجائب لا نهاية لها. فقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المعنى لو أن أشجار الأرض أقلام والبحر الأعظم أي المحيط بالأرض ممدود سبعة أبحر مملوءة مدادا وكتبت كلمات الله بتلك الأقلام وبذلك المداد حتى نفدت الأقلام والمداد لما نفدت كلماته أي كلمات علمه وحكمته. قال في الكشاف فإن قلت كان مقتضى الكلام أن يقال ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد قلت أغنى عن ذكر المداد قوله يمده لأنه من قولك مد الدواه وأمدها جعل البحر الأعظم بمنزلة المداد وجعل الأبحر السبعة مدادا فهي تصب فيه مدادها صبا لا ينقطع. يعني لو أن المحيطات كلها السبعة كلها مداد والشجر في الله أقلام ما نفد علم الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى. قال في التجريد بفتح الياء وضمها والفتح من مد الدوات والضم من إمدادها. وقال ابن الجوزي قال اليزيدي يمده بفتح الياء يزيد فيه يقال مد دواتك مد دواتك زد في مائها مدادها. وكذلك قال ابن قتيبة يمده من المداد لا من الإمداد يقال مددت دواتي بالمداد وأمددته بالمال والرجال انتهى. يعني فرق بين المداد بين مديته بالشيء أو المداد اللي هو الحبر. أو قال في القرآن وفي سبب نزولها قولان أحدهما أن المشركين قالوا إنما هو أي القرآن الكريم يوشك أن ينفد فأنزل الله تعالى هذه الآية. والثاني ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قالت له أحبار اليهود يا محمد رأيت قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك نحن المقصودين به هذا أو أنه قومك. فقال كل لم يؤت من العلم إلا قليلا أنتم وهم. قالوا إنك تتلو فيما جاءك من الله أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها في علم الله قليل وأنزل الله تعالى هذه الآية انتهى. قال حسين بن القاسم عليه السلام: وهذا القرآن جزء من كلمات الله نزله إلى عباده رحمة منه لهم وعائدة بالفضل عليهم، فليس يدرك باطن أغواره ولا يحاط بعجائب أسراره، لأن تحت كل كلمة كلام متصل لا يحصى وعجائب عظيمة لا تستقصى. فنحن على كل حال مقصرون عن أغوار بحوره، منحصرون عن غايات أموره، إلا إن سنجتهد بقدر طاقاتنا ونتكلم على قدر مبلغ عقولنا. انتهى. يعني هذا القرآن من عظمته ليس بمعنى يؤخذ هذا الكلام أن له شيء لا نفهمه أو شيء لم نطلع عليه، وخاصة فيما كان أمر أو حكم. فطبعا الحكم واضح، فإن مستحيل أن يأتي من الله سبحانه وتعالى أن يتعبد من الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعرف باطنه ولا نعرف غوره ولا نعرف لا. لكن من عجائب هذا القرآن وعظمة هذا القرآن أن الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آياته وفي مخلوقاته تحتاج أن تفكر وتدبر، والذي يأتي كل زمان بشيء جديد، فتجد أن هذا القرآن قد ذكر هذا، بس أن علماء هذا العصر لم يستطيعوا أن يحيطوا بما أتى به هذا القرآن من معجزات، لا من أحكام، لا من أحكام، فالأحكام واضحة وصريحة، لكن المعجزات والعلم، علم الله سبحانه وتعالى الذي أتى في القرآن، فقد نجد أن في كل عصر من العلماء ومع تطور العلم ورقي العلم نجد أنه لم يخرج من علم الله سبحانه وتعالى. فعندما نجد الآن الاكتشافات الهائلة وكذا وكذا نجد أن أساسها هو في القرآن، إلا أن من كان قبل هذا الوقت لم يستطيع أن يصلوا إليها، والآن يستطيع الوصول، وسيأتي من بعدنا إن استمرت الحياة، وسيأتي من بعد هؤلاء العلماء من هو أعلم منهم أو أكثر منهم يعني تقدم في العلم، ولن يأتوا بشيء خارج هذا القرآن وخارج مسألة عقول تقف عند حد معين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم قال تعالى: إن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء حكيم في جميع أفعاله. ولما ذكر أن ملكوته كثير أشار إلى ما يحقق ذلك، فقال: إنه عزيز حكيم، أي كامل القدرة، فتكون له مقدورات لا نهاية لها، وإلا لانتهت القدرة إلى حيث لا تصلح للإيجاد، وهو حكيم كامل العلم، ففي علمه ما لا نهاية له. فتحقق أن البحر لو كان مدادا لما نفد ما في علمه وقدرته. ولما بينا كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استبعادهم للحشر، ما هو استبعادهم للحشر، استبعادهم للحشر. فقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي ما خلقكم في الدنيا ولا بعثكم في الآخرة إلا كنفس واحدة وبعثها، أي سواء في قدرته القليل والكثير، إذ لا يشغله شان عن شان. يعني المسألة هي مسألة كنفس واحدة، الخلق المليارات الناس المسألة كلها هي كخلق نفس واحدة في قدرة الله سبحانه وتعالى. قال في البرهان: يقال نزلت في أبي بن خلف وابن الأسد ابن يغوث ومنبه ونبيه ابني الحجاج، قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلقنا أطوارا ثلاثة، علقة ثم مضغة ثم عظما، ثم يقول: إنا نبعث خلقا جديدا، ثم قال: إنا نبعث خلقا جديدا ونجمع في ساعة واحدة. فأنزل الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قالوا: طيب الخلق أصلا في ثلاثة مراحل، كيف ما يعيدنا في مرحلة واحدة يعني. ثم قال تعالى: إن الله سميع، أي عالم بكل مسموع، بصير عالم بكل مبصر، في حالة واحدة لا يشغله إدراك بعض عن بعض، وكذلك الخلق والبعث وهو وعيد لهم. إن الله سميع بغير آلة سمع، ما يعني يعتقد الإنسان إن الله لا إذن يسمع بها، بصير إن الله لا عيون ينظر بها، حاشا الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أن ينطبق على الله شيء، ولكن سميع بمعنى عليم وبصير بمعنى عليم، ما يحتاج أنه يسمع ويبصر فيه. نعم، فالله سبحانه وتعالى فوق هذا كله. ثم قال تعالى: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لأنه أصلا عالم الشيء قبل وقوعه، عاد يحتاج أنه يستمع الإذن ولا يبصر. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء كان كيف كان، وكيف ما لم يكن لو كان كيف سيكون. إذن انتهت الحاجة إلى السمع والبصر، لو الإنسان يتدبر في هذا الشيء انتهت الحاجة إلى السمع والبصر. أنت تبغى تسمع شيء ما قد عرفته أو ما أنت تعلم به، أو تريد أن تنظر شيء ما قد شفته، الله سبحانه وتعالى عالم الشيء قبل وقوعه. ثم قال تعالى: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. الاستفهام لتقدير الرؤية، أي ألم تعلم، هنا ألم ترى بمعنى ألم تعلم أن الله يولج الليل في النهار فتحصل ظلمة الليل في مكان ضياء النهار بمغيب الشمس، ويولج النهار في الليل أي يحصل ضياء النهار في مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس. وقيل الإيلاج زيادة في أحدهما ما ينقص من الآخر، يعني ما ينقصه من النهار يجعله في الليل، وما ينقصه من الليل يجعله في النهار. شوف الآن المغرب الآن يؤدي إلى نقص في الفجر، أو الفجر يؤدي إلى نقص في المغرب. ومعنى وسخر الشمس والقمر فهو ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وإتماما للمنافع. ثم قال: كل من الشمس والقمر يجري في فلكه ويقطعه إلى أجل مسمى، معناه إلى وقت معلوم، إلى وهو آخر السنة في الشمس وآخر الشهر في القمر. وقال في البرهان: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يعدوه ولا يبصر منه. قلت: وقول قدماء أئمتنا عليهم السلام وغيرهم إن الأجل المسمى هو يوم القيامة، لأنه لا ينقطع جريهما إلا حينئذ، فدل بهذا سبحانه على عظيم قدرته على كل شيء من البعث وغيره. ولما كان الليل والنهار محل الأفعال قال تعالى: وأن الله بما تعملون بالليل والنهار خبير فهو يجازيكم عليه. ما عندنا عمل إلا في أحد الوقتين، يعمل في الليل يعمل في النهار، فكلها معلومة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك أي الذي وصف به من عجائب قدرته وباهر حكمته، لأن الله أي بسبب أن الله هو الحق الثابت الإلهية، وأن ما يدعون أن يدعونه إلها من دونه الباطل، أي باطل إلهيته، وأن الله هو العلي في برهانه الكبير في سلطانه، فهو العلي الشان الكبير السلطان، أو ذلك الذي أوحي بسبب أن الله هو الحق إلى آخره. ولما ذكر آية سماواته ذكر آية أرضه، فقال تعالى: ألم ترى أن الفلك وهي السفن تجري في البحر بنعمة الله على عباده، أي إحسانه ورحمته. وفي البرهان: يعني وفائدتكم منه أو برحمة الله لكم بخلاصكم منه، انتهى. وقوله: ليريكم من آياته، أي بعض قدرته وعلامات نعمته. وقال فيه: يعني جري السفن فيه. وقيل: مفتاح البحر السفن، ومفتاح السماء الدعاء. والثاني: ما يرون فيه من قدرة الله، انتهى. ما يرون فيه من قدرة الله، انتهى. ثم قال تعالى: إن في ذلك المذكور لآيات، أي دلائل على قدرته، لكل صبار على بلائه شكور لنعمائه، أو صبار على الطاعة شكور على الجزاء، لأن المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء وعند النعم والآلاء، فيصير إذا أصابته نقمة فيصبر إذا أصابته نقمة، ويشكر إذا أتته نعمة. ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، إشارة إلى أن التكاليف أفعال وتروك. عليكم السلام. ثم قال تعالى: وإذا غشيهم في البحر موج كالظلل يرتفع موج البحر حتى يكون كالظلة، وهي ما أضلك من جبل أو سحاب أو غيرهما، دعوا الله بفزع ينجيهم، خلاص ما في من يلجأ إليه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى المشرك دعوا الله مخلصين له الدين، أي إخلاص كامل لليقين في هذه اللحظة، في لحظة الخوف وفي لحظة الشدة، مخلصين له الدين أي في صورة المخلصين غير المشركين، يعني موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أول ما يحسوا بالبر والأمان ورأوا الأمان فمنهم مقتصد أي في الإخلاص، ها أي ينقص إخلاصه بعدما أمن، بدأ الإخلاص ينقص. وقيل مؤمن قد ثبت على ما عهد عليه الله في البحر. ثم قال تعالى وما يجحد بآياتنا الدالة على القدرة والنعمة، أي ما يكفر بها إلا كل ختار غدار، والختر أشد الغدر وختار مبالغة فيه. قال ملأت يديك من ختر وغدر فإنك لو رأيت أبا عمير أو أبا عمير. وقوله كفور شديد الكفر، قال الحسين بن القاسم عليه السلام ختار أي غدار خسيس لا وفاء له بعهده ولا تمام له في عقده. قال الشاعر وأقسم إني ما خترت من العهد وبالملك الرحمن أحلف صادقا. وقال آخر إذا استودع الأسرار يوما أذاعها وما أنا بالخب الخسور ولا الذي. والمعنى أنه يعترف بالنعمة الصبار الشكور ويجحدها الختار الكفور، والصبار في موازنة الختار لفظا، ومعنى والكفور في موازنة الشكور إما لفظا وإما معنى. ولما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها وعظ التقوى، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم أي غضبه وعقابه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده أي لا يقضي عنه شيئا يوم القيامة انتهى. قال في البرهان يقال جزيت عنك أي أغنيت، والثاني لا يحمل قال الراعي قال الراعي إلا ليجزي كامل وابن كامل وأجزيت أمر العالمين ولم يكن. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى لا يجزي أي لا يفدي عنه العذاب. قال الله سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم أي فداء مثله، فأخبر أن الفداء لا يكون يوم القيامة ولا يمكن، وأن الوالد والولد لا يغني ولا ينفع واحد منهما صاحبه شيئا انتهى. خلاص يوم القيامة كل نفس بما كسبت رهين. وقوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، هذاك الوالد إذا كان به والد شفيق على ولده فيوم القيامة تنتهي هذه الشفقة. نفسي يا نفسي عاده في داوي ابن دبر نفسك. وقوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئا آكد من قوله ولا ولد، لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه الذي يليك. وإذا لم ينفع الأب والأقرب فأولى أن لا ينفع الأبعد، ولا يشفع الولد لوالده إلا بشرط الإيمان. والخطاب لمؤمنين مات أبوهم على الكفر، لأن متفقين أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض، الأب قد يشفع لابنه والابن قد يشفع لأبيه بشرط أن يكونوا مؤمنين. والشفاعة هنا يعني بأن يجمعهم الله سبحانه وتعالى في منزلة واحدة، مثلا يكون الأب في منزلة في الجنة عالية وأسرته هم في الجنة أصلا، لكنهم ما نالوا درجته التي هو فيها. فالله سبحانه وتعالى بشفاعة الابن أو بشفاعة الأب هذا الأعلى يرفع الله سبحانه وتعالى درجته. نعم. ثم قال تعالى إن وعد الله وهو البعث الجزاء حق ثابت واجب الوفاء. وقوله إن وعد الله حق يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون تحقيقا لليوم يعني يخشوا يوما هذا شأنه وهو كائن لوعد الله به ووعده حق، والثاني أن يكون تحقيقا لعدم الجزاء يعني لا يجزي والد عن ولده، لأن الله وعد بأن لا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحتمل الإنسان إلا وزره، ووعد الله حق فلا يجزي والأول أحسن وأظهر. ثم قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها زائلة لوقوع اليوم المذكور بالوعد الحق، ولا يغرنكم الإمهال على الانتقام، ولا يغرنكم بالله أي بوعده والقيام بطاعته الغرور أي عظيم الغرور وهو الشيطان. كمل ولا يكفي؟